بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الناس، وهي آخر سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. من ناحية الترتيب، ليس من ناحية ترتيب زمن النزول، إنما من ناحية الترتيب في المصحف. فأقول وبالله تعالى التوفيق. ولما كانت الصورة فيها الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، عرضنا عدة مباحث تتعلق بالشيطان، لأنه أكبر عدو يواجه بني آدم على الإطلاق. هذا المجلس معقود لبيان صور تلبيس إبليس على بعض الناس وعلى بعض الفئات، فما من فئة إلا وإبليس يحاول أن يلبس عليها، وكلما ضعف الإيمان كلما ازداد تلبيسه على الخلق، وكلما ضعف العلم أيضا ازداد تلبيسه على الناس. وما من صورة من صور التلبيس التي يلبس بها إبليس على العباد إلا ولها علاج من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا لم يتركنا هملا، بل أنزل إلينا كتابا منيرا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فما من صورة من صور التلبيس التي يلبس بها الشيطان على بني آدم إلا وعندنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج منها. وكما أسلفت، كلما كثر الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله كلما ازداد إبليس في نشاطه وتلبيسه. أما إذا كنت تعلم السلاح الذي تتسلح به والجواب الشافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فإن مفعوله يقل. كما أسلفنا، إنه يلبس على الناس عموما ويشككهم في خالقهم، فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فهذه بعض تلبيسات. فكان الجواب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فالعلاج أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل في التفكير. ويضيف بعض أهل العلم أنك تقول اللهم، وليس به نص عن رسول الله، إنما إذا سألك من الأول قل اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا كان من أدعية رسول الله عموما. وفي الكتاب العزيز هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فكان العلاج ترك الاسترسال. ما من فئة إلا ويحاول الشيطان أن يلبس عليها، قد يلبس على الفقراء من نواحي متعددة. لماذا خلقكم الله فقراء؟ ما ذنبكم؟ وهؤلاء الفسق الكفرة أثرياء، ما ذنبكم أنه يخلقكم فقراء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في سنته أن هذه الأرزاق مكتوبة وأنها مقسومة، وأن الله جعل الأغنياء فتنة لنا، فعلينا أن نصبر وعلينا أن نحتسب ونثاب أيضا إذا صبرنا على ما قدره الله علينا من ضيق رزق، فنصبر ونحتسب لقدر الله، فيبلون أحيانا بقلة من الأموال، كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعلاج ذلك، أن أعني علاج وسوسة إبليس وتلبيسه، أننا نؤمن بالقدر، فمن يؤمن بالله يهد قلبه، وقد قال عدد من العلماء في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكروا وجوها في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب، وصلت إلى 10 وجوه، منها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر أن الأمور قدرها الله فتهدأ النفوس حينئذ، يلبس على الفقراء كي يسرقوا من الأغنياء، قل أنا فقير وهذا غني، فإذا أخذت منه 1000 لن يضره 1000، لكن يخفى عليه أن الذي حرم السرقة هو الله، فجنايتك للسرقة خلاف أمر الله، وأنت خالفت عظيما سبحانه وتعالى. فيزين للفقراء ويلبس عليهم أن يسرقوا من الأغنياء بحجة أنهم أغنياء لن يؤثر فيهم هذا المال، كما زين لساسة وقادة بأن يؤمموا ممتلكات الناس فيأخذون أموالهم عنوة ويعطونها للفقراء بغير حق، والله هو الذي قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. يوسوس أو يلبس على النساء، فالمرأة تكون حائضا تطهر من حيضتها الظهر على سبيل المثال، فتسوف وتترك الاغتسال حتى يدخل عليها وقت المغرب، تقول أنا ما اغتسلت، فتأثم لترك فريضتين افترضهما الله تعالى عليها لأنها طهرت بعد الظهر. يلبس على النسوة بأن يبدين العورات أمام بعضهن البعض، فترى امرأة تكشف سوءتها أمام امرأة أخرى بحجة أنها امرأة مثلها، وتنسى أن النبي قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، الحديث. وتنسى قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يلبس على المرأة فتذهب للكهنة وتقول: أنا ما أصنع شيئا محرما، أنا أصنع شيئا يحببني في زوجي أو يحبب زوجي في، فتذهب إلى السحرة والكهنة، يزين لها الشيطان سوء عملها هي فتراه حسنا، تقول: أنا الحب بين الزوجين مطلب، فأذهب إلى الكاهن أو الساحر، أنا لن أعمل شيئا محرما أفسد فيه بين الناس، إنما أصلح به بيني وبين زوجي، فيلبس عليها من هذا المنطلق، فتذهب إلى الكاهنة والعرافين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا فصدقه، وفي رواية بدون لفظة فصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال. يلبس الشيطان على القراء، قراء القرآن، والذين يهتمون كثيرا بالتجويد، فيأتي مثلا أحدهم يؤم الناس يقول يقرأ الله أكبر، يقول: ألا أنت ما أخرجت الكاف صحيحة، أعد الكلام، يقول: الله أكبر، ما أخرجت الكاف مع الباء صحيحتين، يعدها 7 8 مرات. فتجد موسوسين على هذا النمط كثيرين بدعوى أنه سيخرج الكاف من مصدرها الصحيح. يأتي يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول: الحمد، ويقول: لا أنت ما قرأت الحاء من مخرجها، الحاء تخرج من مخرج كذا، يعيد الحاء 20 مرة، ولم يكن هذا من شأن النبي بهذه الطريقة. والأعرابي كان يأتي يسلم كما لا يخفى عليكم ويصلي، يقول: الله أكبر الله أكبر، كما ترون في بادية جزيرة العرب. فيلبس عليك أن تعيد الحرف 20 مرة، أو تكبيرة الإحرام تكبرها عدد من المرات. أتى على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول: لا، الضاد ما خرجت من مخرج الإمام صلاته باطلة، الضاد لم تخرج من مخرج لا تصلي بعده. فهذا بيبحث عن مكان، كلما أتى إمام وجد الضاد عند هذا الإمام مثل عند هذا الإمام، فيلتبس عليه أمره ويقول: لا، الإمام ده هذا الإمام ضال مضل، ويبدأ يلبس على الناس حتى يتركوا صلاة الجماعة. السين خرجت ليس لها همس، السين لا، السين تهمس، الصاد لها صفير، وبهذه الطريقة لن يسلم لك إمام. المد العارض للسكون هذا ما مد عارضا للسكون، ويخرب عليك صلاتك ويفسد عليك صلاتك، فيدخل على القراء من هذا المدخل، يدخل على الناس أو على الزهاد، يقول أنتم أفضل الناس، أنتم زهدتم في الدنيا، هذا العالم لا تأخذوا منه، هذا العالم يأكل برتقال ويأكل تفاح، أنتم الفقراء أفضل من غيركم. فتراه يقبل على الشخص الفقير ظنا أنه ما دام فقيرا سيكون رأيه صحيحا، أو يقبل على شخص مثلا قضى 20 سنة في السجن، قدر الله عليه أن سجن لكلمة تكلم بها، فيقول لها هذا العالم ما دام سجن إذن هو العالم وغيره ليس بعالم. فيدخل أحدهم أنا سجنت 20 سنة، طيب وبعد ما معنى أنك سجنت 20 سنة؟ قل خلاص ما دام سجن 20 سنة يبقى هو قوال بالحق في كل شيء، ولا يخفى عليه أن هذا الرجل الذي سجن قد يكون تخلف عن العلم وعن التعلم سنوات طويلة، سبقه غيره إلى هذا الباب، فيلبس على الزهاد يقول أنتم أحسن فئة في الناس، أنتم زهاد في الدنيا، ونبيكم عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، سيبك من هذا الذي ينام على المراتب وعلى المراتب التاكي وعلى المراتب كذا، سيبك منه، لا أنت تنام على الحصير أنت أفضل. وينسيه قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. سوى أي لبس على بعض الذين يرتكبون المعاصي من المرجئة وغيرهم، يقول هذا ربكم كريم أرحم من الأم بولدها، أنت إذا الآن أتيت وشتمت أمك وسببت أمك، هل أمك مع شتمك لا تأخذك وتلقيك في النار؟ تقول له لا مش هتلقيك في النار وهي قادرة، طيب ربنا أرحم مني بها، فكيف يؤاخذني على المعصية وأرحم بي من أمي؟ فيجرئ أهل الإرجاء على المضي قدما في بدعة الإرجاء وبدعة الضلال، يذهب إلى الأشاعرة المخذولين، يذهب إليهم فيقول كيف هذا؟ الله الذي خلق المكان، كيف يكون له مكان وهو الذي خلق؟ وينسيه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ونسيه أأمنتم من في السماء، فيجعله يعمل العقل ويرد النص. كذلك هذا ما هو في عموم صفات الله، كيف تقول لله وجه؟ هذا يستحيل أن تقول لله وجه. وينسي عشرات الآيات التي وردت في قوله تعالى في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وهكذا في كل الأبواب يذهب إلى العصبية لأبي بكر الصديق تحمله على الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عن أبي بكر وعلي، عصبية تحمله لعلي عصبية لعلي تحمله على الطعن في أبي بكر، وقد دارت بسبب ذلك في تاريخ الإسلام حروب كثيرة ومحلات يشعلون فيها النيران، كل فئة تحارب الأخرى وتشعل النيران في منازلها وتشعل النار في محلاتها بسبب العصبية أو العصبية لمذهب من المذاهب. كان بعض الأحناف يقول إذا رأيتك تحرك إصبعك في الصلاة سأكسرها، وفعلا يكسرها له بزعم أن هذا يعبث في الصلاة، يزين للفرقة الزايدية أن الذي يقول آمين في الصلاة معناها أنه تكلم في الصلاة، معناها أن صلاته باطلة، معناها أنها لا تصلح إمامته، ويسلسل على أنه تارك للصلاة. وكم عينينا من هؤلاء في اليمن، والله وصل الأمر ببعضهم يقول إذا سمعتك تقول آمين في الصلاة والله ما أنت خرج إلا مقتول. ليه يا جماعة؟ أنا مصري وأقول آمين في كل، أقول لك آمين كلام، آمين كلام، والكلام ليست آية، فأنت تفسد صلاتي وتفسد صلاة المجاورين لك، أنا عنده الصف ينقطع بوجود واحد صلاته فزدفل، أو إذا وضعت يدك اليمنى على اليسرى أفعل بك وأفعل، ويحملهم ويزين لهم الشيطان سوء عملهم بهذا الباب. يزين للقوم من أهل الرجاء أن الرب كريم وأن الرب حليم وأنه غفور وأنه رحيم وأن الإيمان في القلب، فلا داعي لمثل هذه الأعمال من صلاة وصيام التي تصاحب بالرياء. لماذا تصلي في جماعة؟ هذا رياء يا أخي، صلي في بيتك، صلي في بيتك، ابعد عن الرياء، نفسك فيها شيء، إذا خرجت للجماعة قد تقوي هذا الذي في نفسك. فيلبس عليهم أمر أمر صلاة الجماعة يمنعه من الدعوة إلى الله. الشخص شخص ذكي وفاهم وعنده علم بكتاب الله وسنة رسول الله، قل يا أخي تقدم اخطف في الناس، تقدم ذكر الناس، ادعو إلى الله. يقول لا يا أخي أنا أخاف الرياء، ويصده الشيطان يلبس عليه بسبب الرياء الذي توهم أنه سيفسد له عمله، فيمتنع من أعمال البر ويمتنع من الدعوة إلى الله سبحانه. يزين للوعاظ والقصاص سوء عملهم فيقول أنا أعظي الناس، أريد الناس قلوبها تتحرك. كيف تتحرك قلوبها؟ كيف تتحرك قلوبها؟ فيكذب على رسول الله ويحدث بحديث موضوع، يقول أنا ما كذبت على الرسول، أنا كذبت من أجلي، يقول أنا كذبت من أجل الرسول حتى يقبل الناس على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ويضع حديث ويستجيز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أكذب للرسول لا أكذب عليه، إنما أنا أكذب له. فيفتري الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلبس على الأشخاص في عموم مسائل الاعتقاد. كيف ذلك؟ أنتم لا ترون الجن إذن لا جن، أنتم لا ترون الجن إذن لا جن. تصور لناس من أهل الإسلام ومن أهل التقى أن ينكروا المعجزات التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف نحدث الغرب الكافر أن الماء خرج من بين أصابع النبي؟ إنهم سيرفضون ذلك. يقول كيف واحد ميت تضربه بجلد يقوم ويقول قتلني فلان؟ هذا تمثيل ليس حقيقة، هكذا يدعي. قل هذا من أنواع التمثيل، ليس من أنواع، ليس من الحقيقة. فيكذب القرآن ويقول لآخر. وللأسف صدر من علماء مسلمين كانوا يحاربون البدعة ويحاربون التقليد قول مثل هذا، مثل مدرسة محمد بن عبد المصري وجمال الدين الإيراني المتأفغن وغير هؤلاء، كانوا يقولون، ورشيد رضا تبع لهم في مسائل المعجزات، أما في سائر المسائل أمرهم مستقيم، لكن في مسائل المعجزات ينهارون ويتلفون تلفا شديدا. فيقول بعضهم إن قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها أشبه بالقصص التمثيل لضرب الأمثال، ويقول آخرون إن الذي قاله الله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخ القلوب لا مسخ الأجسام. ويقول ثالث إن المائدة ما نزلت على عيسى عليه السلام، لأن الأناجيل ما فيها أن المائدة نزلت على عيسى عليه السلام، فيكذب بذلك قول الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يلبس على أهل الوضوء، ووسوسته في الوضوء شديدة. تتوضأ وتقول يا أخي كانت في حبات رز ما بين الإصبعين إنما نسيت أغسلها، طيب كان كم يوم؟ 3 أيام. الله، إذا كل صلواتي باطلة، كانت فيها حبة رز موجودة بين الإصبعين، لمن 3 أيام أعيد كل تلك الصلوات؟ ونحن معلوم لدينا التفصيل في مسائل العبادات إذا مضت وانتهى وقتها وكانت فعلت بجهل. عمار بن ياسر تمرغ للتيمم كما تتمرغ الدب. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وضع خيطا أبيض وآخر أسود تحت رأسه، وكان يأكل ويشرب حتى يظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيط الخياطة، ونسي أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الذي في السماء في اتجاه طلوع الشمس في الأفق عند الفجر. فلم يأمره النبي بإعادة تلك الصلوات التي صلاها، بإعادة صيام الأيام التي صامها صلى الله عليه وسلم. بإعادة الأيام التي صامها، إذ كان يبني على الخيط الأبيض الذي وصل هو إليه. فيلبس على الناس، كل واحد يدخل له من طريقة يجده ضعيفا فيها يلبس عليه إيمانه. قل مثلا علي ومعاوية اختلف مع عثمان، والحق مع علي، ونحن نقر بأن الحق مع علي. إذا الحق مع علي، ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إذا يقول فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، كل اللي حارب عليه يقول هؤلاء منافقون، وينسيهم الأحاديث التي وردت في فضلهم. فالنبي الذي قال لا يحبك إلا مؤمن ولا أبغضك إلا منافق، هو الذي قال طلحة في الجنة، وهو الذي قال الزبير في الجنة، وهو الذي قال طلحة ممن قضى نحبه، وهو الذي قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. ففي كل لبس على اليهود، لبس على النصارى، لبس على الملاحدة، يلبس عليهم كل الأمور. فدائما الشيطان يلبس على عباد الله سبحانه وتعالى، هو الذي زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فالشركاء ليلبسوا عليهم دينهم. فكان من مقاصد حث المشركين على قتل أولادهم شركاؤهم، حثوهم على قتل أبنائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الشيطان يلبس على أهل الكفر بفعل الناس، يعني أنت تفعل ضلالات والناس يكلمونك، لماذا تفعل هذه الضلالات؟ قل كل الناس يا أخي يعملوا كده. الناس بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فيلبس عليهم بفعل الناس، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يجعله يكفر. لماذا؟ كل الناس يا أخي كفار، كل الناس هكذا، أنا لا أكون في وسطهم مستقيم. فيلبس عليهم أمر دينهم، يلبس على طلبة العلم أمورهم، يجعله ينشغل بدراسة العلم والصلاة مقامة ويترك صلاة الجماعة. يلبس على بعض العباد، يجعله يصلي من الليل النوافل وينام عن صلاة الفجر التي كتبها الله تعالى وافترضها الله تعالى عليه. يلبس على الناس في العادات والتقاليد، تذهب بنت ستتزوج تشتري فستان أفراح ب10,000 جنيه ولن تلبسه إلا يوما واحدا، ويصيح زوجها وتصيح أمها الفستان غالي علينا. الناس يفعلوا كده، وبعد كده يرمى، تشتري النيش الذي لا فائدة فيه بعشرات الآلاف من الجنيهات ولن يستعمل، زينة في البيت فقط، ويشق على يزين لكل شخص عمله، ويلبس على الناس أمور دينهم. فإبليس يلبس، لبس على القدرية، لبس على الأشاعرة، لبس على المرجئة، لبس على المعتزلة، لبس على الدائرية، لبس على الملاحدة أمر دينهم، على كل الفئات يلبس إبليس. نعوذ بالله من تلبيس إبليس بهذا القدر. أجتزئ، ومعنا فضيلة الشيخ أبو يعقوب شيخ نشأة وفقه الله لكل خير لمدة 10 دقائق معكم إن شاء الله تعالى. وأخونا الشيخ نشأت عندنا من سنوات طويلة، وفقه الله لكل خير، وله كتب قيمة نافعة مثل شرح أصول السنة، شرح أصول السنة والقواعد النورانية، القواعد النورانية، وله عدة كتب في المحرر في الفقه، يعني حقق المحرر في الفقه، له كتب. أظن يا شيخ نشأت أن تعلقت على علل ابن أبي حاتم، تعليق على علل ابن أبي حاتم، والتعليق على علل ابن أبي حاتم عمل جليل كبير، يعرف قدر هذا العمل المشتغلون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يذكرنا. فإلى لقاء قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.